فصل. وأما طهورية الماء فإن الحائض والكافر لا يؤثر غمسهما يديهما في الماء شيئا، لأن حدثهما لا يرتفع. وأما الجنب فإن لم ينوي بغمس يده في الماء رفع الحدث منها فهو باق على طهوريته، بدليل حديث المرأة التي قالت غمست يدي في الماء وأنا جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا يجنب، ولأن الحدث لا يرتفع من غير نية فأشبه غمس الحائض. وإن نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة. وقال بعض أصحابنا إذا نوى رفع الحدث ثم غمس يده في الماء ليغترف بها صار الماء مستعملا، والصحيح إن شاء الله أنه إذا نوى الاغتراف لم يصر مستعملا، لأن قصد الاغتراف منع قصد غسلها على ما بيناه في المتوضئ إذا اغترف من الإناء بعد غسل وجهه. وإن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب فيما ذكرنا من التفصيل. وقد اختلف عن أحمد في هذا، فقال في موضع في الجنب والحائض يغمس يده في الإناء إذا كان نظيفين فلا بأس به، وقال في موضع آخر كنت لا أرى به بأسا، ثم حدثت عن شعبة عن محارب بن دثار عن ابن عمر وكأني تهيبته، وسئل عن جنب وضع له ماء فأدخل يده ينظر حره من برده، قال إن كان إصبعا فأرجو ألا يكون به بأس، وإن كانت اليد أجمع فكأنه كرهه. وسئل عن الرجل يدخل الحمام وليس معه أحد ولا ما يصب به على يده، أترى أن يأخذ بفمه؟ قال لا، يده وفمه واحد. وقياس المذهب ما ذكرناه، وكلام أحمد محمول على الكراهة المجردة لما فيه من الخلاف. وقال أبو يوسف إن أدخل الجنب يده في الماء لم يفسد، وإن أدخل رجله فسد، لأن الجنب نجس وعفي عن يده لموضع الحاجة، وكره النخعي الوضوء بسؤر الحائض. وقال جابر بن زيد لا يتوضأ به للصلاة، وأكثر أهل العلم لا يرون بسؤرها بأسا، منهم الحسن ومجاهد والزهري ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد. وقد دللنا على طهارة الجنب والحائض، والتفريق بين اليد والرجل لا يصح لأنهما استويا فيما إذا أصابتهما نجاسة فاستويا في الجنابة، ويحتمل أن نقول به لأن اليد يراد بها الاغتراف وقصده هو المانع من جعل الماء مستعملا، وهذا لا يوجد في الرجل لأنها لا يغترف بها، فكان غمسها بعد إرادة الغسل استعمالا للماء، والله أعلم. مسألة. قال ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به، والمشهور عنه أنه لا يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن سرجس والحسن وغنيم بن قيس، وهو قول ابن عمر في الحائض والجنب. قال أحمد قد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا كان جميعا فلا بأس. والثانية يجوز الوضوء به للرجال والنساء، اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روى مسلم في صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل وضوء ميمونة، وقالت ميمونة اغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقلت إني قد اغتسلت منه، فقال الماء ليس عليه جنابة، ولأنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به فجاز للرجل كفضل الرجل. ووجه الرواية الأولى ما روى الحكم بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه أبو داود وابن ماجه. قال الخطابي قال محمد بن إسماعيل خبر الأقرع لا يصح، والصحيح في هذا خبر عبد الله بن سرجس وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ. قلنا قد رواه أحمد واحتج به، وهذا يقدم على التضعيف لاحتمال أن يكون قد روي من وجه صحيح خفي على من ضعفه. هامش: فيه أن الجرح مقدم على التعديل والاحتمال ليس بصحيح. انتهى الهامش. وأيضا فإنه قول جماعة من الصحابة، قال أحمد: أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون إذا خلت بالماء فلا يتوضأ منه. فأما حديث ميمونة فقد قال أحمد أن فيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد، بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، ولأنه يحتمل أنها لم تخل به فيحمل عليه جمعا بين الخبرين. فصل: واختلف أصحابنا في تفسير الخلوة به، فقال الشريف أبو جعفر قولا يدل على أن الخلوة هي ألا يحضرها من لا تحصل الخلوة في النكاح بحضوره، سواء كان رجلا أو امرأة أو صبيا عاقلا، لأنها إحدى الخلوتين، فنافاها حضور أحد هؤلاء كالأخرى. وقال القاضي: هي ألا يشاهدها رجل مسلم، فإن شاهدها صبي أو امرأة أو رجل كافر لم تخرج بحضورهم عن الخلوة. وذهب بعض الأصحاب إلى أن الخلوة استعمالها للماء من غير مشاركة الرجل في استعماله، لأن أحمد قال: إذا خلت به فلا يعجبني أن يغتسل هو به، وإذا شرع فيه جميعا فلا بأس به، لقول عبد الله بن سرجس: اغتسل جميعا هو هكذا وأنت هكذا. قال عبد الواحد في إشارته: كان الإناء بينهما، وإذا خلت به فلا تقربنه. رواه الأثرم. وقد كانت عائشة تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغترفان منه جميعا. متفق عليه. فيخص بهذا عموم النهي، وبقينا فيما عداه على العموم. فصل: فإن خلت به في بعض أعضائها أو في تجديد طهارة أو استنجاء أو غسل نجاسة ففيه وجهان: أحدهما المنع لأنه طهارة شرعية، والثاني لا يمنع لأن الطهارة المطلقة تنصرف إلى طهارة الحدث الكاملة. وإن خلت به ذمية في اغتسالها ففيه وجهان: أحدهما هو كخلوة المسلمة، لأنها أدنى حالا من المسلمة وأبعد من الطهارة، وقد تعلق بغسلها حكم شرعي وهو حل وطئها إذا اغتسلت من الحيض، وأمرها به إذا كان من جنابة. والثاني لا يؤثر لأن طهارتها لا تصح فهي كتبردها. وإن خلت المرأة بالماء في تبردها أو تنظيفها أو غسل ثوبها من الوسخ لم يؤثر لأنه ليس بطهارة. فصل: وإنما تؤثر خلوتها في الماء القليل، وما بلغ القلتين لا يؤثر خلوتها فيه، لأن حقيقة النجاسة والحدث لا تؤثر فيه، فوهم ذلك أولى. فصل: ومنع الرجل من استعمال فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى، نص عليه أحمد، ولذلك يباح لامرأة سواها التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة وغيرهما، لأن النهي اختص الرجل ولم يعقل معناه، فيجب قصره على محل النهي. وهل يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوز، وهو قول القاضي، لأنه مانع لا يرفع حدثه فلم يزل النجس كسائر المائعات. عزيزي المستمع قد يقصد لأنه مائع، والله أعلم. والثاني يجوز وهو الصحيح، لأنه ماء يطهر المرأة من الحدث والنجاسة ويزيلها من المحال كلها إذا فعلته، فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه، ولأنه ماء يزيل نجاسة بمباشرة المرأة فيزيلها إذا فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا تعقل علته، فيقتصر على ما ورد به لفظه، ونحو هذا يحكى عن ابن أبي موسى، والله أعلم. باب الغسل من الجنابة. الصفحة 17 بعد 200. مسألة. قال أبو القاسم: وإذا أجنب غسل ما به من أذى وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاثة يروي أصول الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده. قال الفراء: يقال جنب الرجل وأجنب وتجنب واجتنب من الجنابة. ولغسل الجنابة صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال. فالذي ذكره الخرقي ها هنا صفة الكمال. قال بعض أصحابنا: الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل يديه ثلاثة وغسل ما به من أذى والوضوء ويحفي على رأسه ثلاثا يروي بها أصول الشعر ويفيض الماء على سائر جسده ويبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه ويستحب أن يخلل أصول شعر رأسه ولحيته بماء قبل إفاضته عليه. قال أحمد: الغسل من الجنابة على حديث عائشة وهو ما روي عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وقالت ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثة ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. متفق عليه. وفي هذين الحديثين كثير من الخصال المسماة. وأما البداية بشقه الأيمن فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في طهوره. وفي حديث عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه ثم بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. متفق عليه. وأما غسل الرجلين بعد الغسل فقد اختلف عن أحمد في موضعه، فقال في رواية: أحب إلي أن يغسلهما بعد الوضوء لحديث ميمونة. وقال في رواية: العمل على حديث عائشة وفيه أنه توضأ للصلاة قبل اغتساله. وقال في موضع غسل رجليه في موضعه وبعده وقبله سواء. ولعله ذهب إلى أن اختلاف الأحاديث فيه يدل على أن موضع الغسل ليس بمقصود، وإنما المقصود أصل الغسل، والله تعالى أعلم. مسألة. قال: وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركا للاختيار. هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار. ولذلك قال: وكان تاركا للاختيار، يعني إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى. وقوله: وينوي به الغسل والوضوء، يعني أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما، نص عليه أحمد. وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الجنابة والحدث وجد منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين. ولنا قول الله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب ألا يمنع منها، ولأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج. قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه. وروي بإسناده عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة، فإن لم ينوي الوضوء لم يجزه إلا عن الغسل، فإن نواهما ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسله ويتوضأ. وبهذا قال عطاء وعمرو بن دينار والثوري ويشبه مذهب الشافعي. وقال الحسن: يستأنف الغسل ولا يصح، لأن الحدث لا ينافي الغسل، فلا يؤثر وجوده فيه كغير الحدث. فصل: ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده. وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك: إمرار يده إلى حيث تنال يده واجب. ونحو قال أبو العالية. وقال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان، لأن الله تعالى قال: حتى تغتسلوا، ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه، ولأن الغسل طهارة عن حدث، فوجب إمرار اليد فيها كالتيمم. ولنا ما روت أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم. ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل الجنابة. وما ذكروه في الغسل غير مسلم، فإنه يقال: غسل الإناء وإن لم يمر فيه يده، ويسمى السيل الكبير غاسولا. والتيمم أمرنا فيه بالمسح، لأنه طهارة بالتراب، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد. فإن قيل: فهذا الحديث لم تذكر فيه النية وهي واجبة، ولا المضمضة والاستنشاق وهما واجبان عندكم، قلنا: أما النية فإنها سألته عن الجنابة، ولا يكون الغسل للجنابة إلا بالنية، وأما المضمضة والاستنشاق فقد دخل في عمومه لقوله: ثم تفيضين عليك الماء، والفم والأنف من جملتها. فصل: ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما، لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى، فسقط حكم الصغرى كالعمرة مع الحج. نص على هذا أحمد. قال حنبل: سألته عن جنب اغتسل وعليه خاتم ضيق، قال يغسل موضع الخاتم. قلت: فإن جف غسله؟ قال: يغسله، ليس هو بمنزلة الوضوء. الوضوء محدود، وهذا على الجملة. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. قلت: فإن صلى ثم ذكر. قال: يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة. وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال: من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل. وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفيه وجه لأصحاب الشافعي، وما عليه الجمهور أولى، لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب، فلا تجب الموالاة كغسل النجاسة، فلو اغتسل إلا أعضاء وضوئه لم يجب الترتيب فيها، لأن حكم الجنابة باق. وقال ابن عقيل والآمدي: في من غسل جميع بدنه إلا رجليه ثم أحدث يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة لانفرادها بالحدث الأصغر، ولا يجب الترتيب في الرجلين لاجتماع الحدثين فيهما. فصل. فعلى هذا تكون واجبات الغسل شيئين لا غير: النية وغسل جميع البدن. فأما التسمية فحكمها حكم التسمية في الوضوء على ما مضى، بل حكمها في الجنابة أخف، لأن حديث التسمية إنما تناول بصريحه الوضوء لا غير. فصل. إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما، قاله أكثر أهل العلم منهم عطاء وأبو الزناد وربيعة ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ويروى عن الحسن والنخعي: في الحائض الجنب تغتسل غسلين. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلا واحدا، وهو يتضمن شيئين، إذ هو لازم للإنزال في غالب الأحوال، ولأنهما سببان يوجبان الغسل، فأجزأ الغسل الواحد عنهما كالحدث والنجاسة. وهكذا الحكم إن اجتمعت أحداث توجب الطهارة الصغرى كالنوم وخروج النجاسة واللمس، فنواها بطهارته أو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع. وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين: أحدهما تجزئه عن الآخر، لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه كما لو نوى استباحة الصلاة، والثاني تجزئه عما نواه دون ما لم ينوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك لو اغتسل للجمعة هل تجزئه عن الجنابة؟ على وجهين: مضى توجيههما فيما مضى. فصل. إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء. فروي عن أحمد أنه سئل عن حديث العلاء بن زياد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فرأى لمعة لم يصبها الماء فدلكها بشعره، قال: نعم آخذ به. ورواه ابن ماجة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علي قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت ثم أضحيت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك. رواه ابن ماجة أيضا. قال مهنا: وذكر لي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى على رجل موضعا لم يصبه الماء فأمره أن يعصر شعره عليه. وروي عن أحمد أنه قال: يأخذ ماء جديدا، فيه حديث لا يثبت بعصر شعره. وذكر له حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عصر لمته على لمعة كانت في جسده، قال ذاك ولم يصحح. والصحيح أن ذلك يجزئه إذا كان من بلل الغسلة الثانية أو الثالثة وجرى ماؤه على تلك اللمعة، لأن غسلها بذلك البلل كغسلها بماء جديد مع ما فيه من الأحاديث، والله أعلم. مسألة. قال: ويتوضأ بالمد وهو رطل وثلث، ويغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد. ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء والصاع في الغسل خلاف نعلمه. وقد روى سفينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد. رواه مسلم. وروي أن قوما سألوا جابرا عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى شعرا منك وخيرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وفيه أخبار كثيرة صحاح. والصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، والمد ربع ذلك وهو رطل وثلث، وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي يوسف. وقال أبو حنيفة الصاع 8 أرطال، لأن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهو رطلان ويغتسل بالصاع. ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أطعم 6 مساكين فرقا من طعام، متفق عليه. قال أبو عبيد ولا اختلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق 3 أصع والفرق 16 رطلا، فثبت أن الصاع 5 أرطال وثلث. وروي أن أبا يوسف دخل المدينة فسألهم عن الصاع فقالوا 5 أرطال وثلث، فطالبهم بالحجة فقالوا غدا، فجاء من الغد 70 شيخا كل واحد منهم آخذ صاعا تحت ردائه، فقال صاعي ورثته عن أبي وورثه أبي عن جدي حتى انتهوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو يوسف عن قوله. وهذا إسناد متواتر يفيد القطع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة، ولم يثبت لنا تغييره. وحديث أنس هذا انفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف الحديث، قاله الدارقطني. فصل. والرطل العراقي 100 درهم و28 درهما و4 أسباع درهم، وهو 90 مثقالا، والمثقال 1 درهم و3 أسباع درهم، هكذا كان قديما. ثم إنهم زادوا فيه مثقالا فجعلوه 91 مثقالا، وكامل به 130 درهما، وقصدوا بهذه الزيادة إزالة كسر الدرهم والعمل على الأول، لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء المد به، فيكون المد حينئذ 100 درهم و71 درهما و3 أسباع درهم، وذلك بالرطل الدمشقي الذي وزنه 600 درهم 3 أواق و3 أسباع أوقية، والصاع 4 أمداد، فيكون رطلا وأوقية و5 أسباع أوقية، وإن شئت قلت هو رطل وسبع رطل. انتهى الشريط 11، وللكتاب بقية على الشريط التالي.